قد يقال بالعكس. وش شلون العكس؟ 200 درهم نعم ساعات الخمسة وكما بيان حيث الآخر. لكن بس 200 درهم جاء الحديث صريحا في قوله فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة. ما هي ما هو بضاحب. لكن لا شك أنه بالنسبة لوقتنا هذا أن الاحتياط اعتبار الوزن الوقت الحاضر عندنا اعتبار الوزن أحوط. يبقى النظر الآن بين الدراهم من الفضة والدراهم من الأوراق القرطاس، هل نقول إن الفضة الآن لأننا حررناه فبلغ 56 ريال فضة، هل نقول 56 ريال من الأوراق فيها الزكاة، أو نقول قيمة 56 ريال فيها الزكاة؟ هذه محل إشكال. أما فهمتم؟ ها؟ طيب هما قلنا الآن قررنا أن الأحظ للفقراء بالوقت الحاضر اعتبار إيش؟ الوزن. الوزن 56 ريال من الفضة بالريال السعودي العربي، هذا هو النصاب 56 ريال من الفضة. هل نقول إذا ملك 56 ريال من الأوراق، الورق هذا يعتبر ملكا نصابا، أو نقول إن المعتبر قيمة الفضة؟ المعتبر هي بمنزلة الفضة نائبة عنها بقيمة. كان بالأول الناس يرون أن الريال الفضة السعودي والورقة هذه على حد سواء، بل أنا أذكر أنه أول ما خرج الورق صاروا يرجحون القرطاس على الريال. أنا أخبرهم خبر لما كنا في المعهد يخيروننا يقول تبون لا ذاك اليوم جنيهات، تبون جنيهات ولا ورق قرطاس؟ نقول نقول قرطاس. نعم إيه. لكن على كل حال المسألة الآن مشكلة إنه صارت قيمة الفضة ارتفعت الآن، يعني يسوى ريال أظن حوالي 10 ريالات. فهل نقول إن نصاب الفضة الآن أو نصاب الورق الآن 650 ريال؟ ما رأيك؟ اعتبار من الوزن ها؟ أقرب من صلب الذهب يعني. اعتبار من الوزن صح. الذهب يكون مرتفع كذا وصلب الفضة 650 ريال ورق يعني. إيه. رجحتموها أولاً أنه بمنزلة. أنا ما يمكن أحصل، أنا صار عندي 1000 ريال ما يمكن أحصل على فضة 1000 ريال، ما يعطونه. شلون أزكي شيء ما هو في ضماني ولا أستطيع أحصل عليه؟ يعني كانك ترجح ان المعتبر قيمته. اي هي الشيء الموجود عندي. نعم يعطونني اياها وزكيه مخه هم ما عندك اياها. وقد يترجح هذا ايضا بان 56 ريال الان ما تعتبر غنى ني بشيء. نعم طيب ما رايكم لو قيل بأنه إذا نقص النصاب عن 200 ورقة وصار عند الإنسان 200 ورقة، ما نأخذ كلام شيخ الإسلام ونقول هذا الورق الآن يعتبر هو النقد، فإذا ملك 200 منه أوجبنا عليه الزكاة. 200 ورقة يعني على ريال أي هذا الورق هذا المتاع بس يكون 100 ورقة واحد 200 أي يعني تكون ورقتين. أي ورقتين ورقتين ولا 4 أخماس ورقة من 50 ما صار بعد. ما صار بالعدد. لا لا لا لا بالعدد يا أخي، لأن أمهات المية ذولي عن 100 عدد يعني مثل جنيه من أول. إنك رد ما في أصل مثلا هل معتبر ولا ولا بالعدد؟ والله ما أدري، أفكر فيها وعطنا رأيكم في التسألة. نعم لا في الزمان ها؟ هو شيخ الإسلام يعتبر 200 ورقة الآن يعتبرها نصاب. ها؟ ما نفعل هذا قد يبينها مثلا الديون. إيه. الديون بعددها أو بقيمتها. لا الديون الآن ما يعطونهم بعددها فقط، مو بقيمتها. إيه على كل حال ثم تأملوها ونشوف. أعطونا رأيكم إن شاء الله، أعطونا رأيكم إن شاء الله غدا. لا تظنون حسين، خلونا نوزع عليكم هذه اللي قبل تروحون، هذه محاضرة في الأسماء والصفات. نعم أبو شلون مثقالا؟ طيب، ولا تجب في الفضة حتى تبلغ نصابا، ونصابها نصاب 200 درهم عادة، 200 درهم على كلام المؤلف، نمشي على كلام المؤلف. ايه 200 درهم، ايه 200 درهم، 200 درهم بالإضافة، و200 درهم خطأ. ها خطأ نصابه، ايه نصابه 200 درهم، صح 200 درهم. طيب، هل المعتبر العدد ولا الوزن يا غانم؟ المعتبر العدد ولا الوزن؟ المعتبر الوزن. الوزن وش الدليل؟ الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بما دون 5 أواق. نعم، هذا دليل ان المعتبر الوزن ليس فيما دون 5 أواق صدقة. هل هناك قول آخر؟ عبد الله القبيسي، القبيسي ولا القبيسي؟ بالياء. طيب، نعم، ما دليله؟ كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر في كل 200 درهم من الورق، وفي الرقة في كل 100 درهم ربع العشر. نعم، فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربه. طيب، ماذا يجيب يا عبد الله عن دليل القائلين بأنه بالوزن؟ اللي يقول بالوزن يقول وإن لم يبلغ 200 درهم أو زاد على 200 درهم. من يعرف الجواب؟ يقول إن الحديث في هذا مختلف، فورد في العدد وورد في الوزن، قال هذا وكذلك ورد في الرقية، وهذه الرقية مقدرة اصطلاحا لديه، فكأن المعتبر هو العدد. الاصطلاح عندهم أن الرقية 40 درهم، أن الأوقية 40 درهما، فهذا هو المصطلح عندهم، فيحمل على العدد. أيهما أحوط؟ الأحوط اعتبار الأحظ للفقراء، سواء كان العدد أو الوزن. العدد أو الوزن الأحظ منهما، وهو ويعمل به، ويعمل. فإذا كان مثلا الدراهم صغيرة، إذا كان الدراهم صغيرة ما تأتي 5 أواق، 200 درهم ما تأتي 5 أواق. إيه الأحوط الوزن؟ بل إيه؟ إذا كانت الدراهم صغيرة، إيه 100 درهم لا تبلغ 5 أواق، إيه فالمعتبر الأحوط 100 درهم ما تبلغ 5 أواق، 200 ما تبلغ 5 أواق. إيه الأحوط اعتبار العدد، الأحوط اعتبار العدد. نعم. وإذا كانت الدراهم كبيرة بحيث يكون نصف، يعني 100 تكون 5 أواق. الآن الوزن، الاعتبار الوزن. نعم، هذا رأي جيد لا بأس به، أن نراعي في ذلك ما هو الأحظ للفقراء ونمشي عليه. بالنسبة للأوراق النقدية الآن يا صالح قال كيف نصابها؟ وأنا قلت لكم أمس لعلكم تحررونها. أما الفضية هي 56. الأول لا، الأوراق النقدية بقيمة من الفضة، بقيمتها الرسمية أو بقيمتها الواقعية؟ طيب، أحد عنده معارضة في هذا؟ يعني إذا قلنا بأن المعتبر قيمتها الحالية الحقيقية دون الرسمية، وكان قيمة الفضة 3 دراهم، كم يكون النصاب؟ كان 3.5. اي فهمت الريال. 168. لا 3.5. هو الآن أظنه 3.5 أو هذا، لكنه قبل سنتين وصل إلى 10 أو أكثر، لا أكثر أكثر، لأنه الريال الفرنسي وصل 100 ريال. على كل حال إذا قلنا بهذا فحنا ننظر إلى قيمته سواء ارتفعت ولا نزلت. أحيانا ربما تكون 56 ريال عربي فضة يقابلها 50 من الورق باعتبار الواقع، يعني يكون الناس عندهم رغبة للورق والفضة رخيصة وبالعكس. طيب لو قال قائل أننا نأخذ أيضا بالأحوط في هذه المسألة ونقول أننا نعتبر قيمة الفضة ما لم تصل هذه الأوراق النقدية إلى العدد وهو 200، فإن وصلت إلى العدد 200 فإنها تخرج الزكاة، لأن هذا يسمى درهما، فإذا بلغ 200 درهم وجب الزكاة. لو قيل بهذا أيضا لكان فيه احتياط لمن؟ للفقراء، فيه احتياط للفقراء وتمشن على القول. أما اعتبار القيمة الرسمية فهي في الحقيقة فيها إجحاف على من؟ صاحب المال. على صاحب المال. كيف نقول هذه 56 ورقة ما تساوي إلا 10 دراهم من الفضة ونوجب عليه الزكاة؟ طيب نعم. وجه التفاوت من صابع الذهب والفضة. نعم. وجه التفاوت أن الذهب أغلى عند الناس من الفضة. لكن مثلا عنده مثلا ذهب إيه؟ لا يزكي مثلا، قد مثلا ما يزكي فيه مثلا 4000 ريال. يعني فيما قيمته. فيما قيمته 4000 ريال. إيه نعم. ما في. والسبب في ذلك لأن الذهب أغلى، ولهذا جعل نصابه أدون. نصابه 20 مثقال والفضة نصابها 140 مثقال. طيب هل رجل عنده 100 درهم وعشر دنانير هل تجب عليه الزكاة ولا لا؟ 100 درهم فقط وعنده 10 دنانير، يعني 10 مثاقين من الذهب. على القول بأنه ضم بعض تجب عليه. نعم. على القول أنه لا يضم. نعم. لا تجب. أي نعم. أيهما المذهب؟ المذهب أنه يضم بعضها. أنه يضم قيمة الذهب إلى الفضة، يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. طيب المذهب يضم بالأجزاء أو بالقيمة؟ بالأجزاء. مش مثال. وعشرة مثاقين هذا بالأجزاء. الذين يقولون أنه يضم بالقيمة وش يترتب على هذا الخلاف؟ عندنا 200 درهم ما تشتري إلا 150. لا قل 100 درهم من الفضة تساوي 50 درهم، تساوي 5 دنانير. 100 درهم من الفضة يساوي 5 دنانير وهو عنده 10 دنانير. هذا القول بأنه يضم بالقيمة. يقول الآن 100 درهم ما تساوي 5 دنانير 10 دنانير فلا يكمل بها الذهب. ولو كان الأمر بالعكس ما عنده 100 درهم وعنده 10 دنانير ما تساوي إلا 50 درهم فإنها لا تضم، لا يكمل بها النصاب. طيب ما هو دليل القائلين بأن الذهب يضم إلى الفضة في تكميل النصاب؟ ما تذكر؟ طيب شمسان؟ في تعليق. نعم. قيل أن المقصد لأنهما أثمان الأشياء. نعم. الذهب والفضة. نعم. هما أثمان الأشياء ومقصودهما واحد. فمقصودهما واحد. فيضم بعضهما إلى بعض. طيب. حجة القائلين بعدم الضم. كل منهما قسم مستقل. يبلغ هذا النصاب.

هي تكون مثل الفص إذا كان السير اللي يمسكها غير حديد. لا أراد أن يخش اسمه الشيخ واسمه فيه اسم الله. إيه. عبد الرحمن. إيه نعم. فهذا حاجة لا بد منها. طيب. هذا حاجة ولا بد منها. إذا دخل بيت الخلاء. إيه. إذا دخل هذا بيت الخلاء فإنه يبقى معه في للحاجة. وقال العلماء إنه ينبغي أن يضم يده عليه. يعني القص من داخل يضم يده عليه. قد لا يتمكن من خلعه. قد يكون مثل لو خلعه ينسى أو يكون مثل في محلات عامة لو خلعه وضعه برا أخذ. وحديث أن الرسول كان إذا دخل الخلاء وضع خاتم معلول كما نص علينا في قول المرة. قال إذا نسأل الله أصل وضع الله فقط هذا من البدع. لأن وش معنى أنك تكتب الله؟ له جملة مفيدة وله بذكر، بس تبي تجمل هذا الشيء وتزخرفه باسم الله، هذا امتهان جدا لأسماء الله. ولا تكتب باسم الله. وش معنى باسم الله؟ تكتب باسم الله هو بيأكل. هو تأثم بالتصوف. هذا التصوف وهذه الظاهر أنها جاءت من ناس من جهال. لا نقول فيها بسم الله، هل كان فيها آية؟ وين؟ هل نقول ذا الجديد؟ فيها آية؟ فيها آية من القرآن. إنها الريال الجديد. هو فيها آية؟ فيه. وش لا؟ لا إله إلا الله. لا غيرها، لا ألوك عليه. ها؟ أجي موجود بقى الريال؟ ألوك على لا إله إلا الله. والله ما أعلم. لا لا الآية خل لا لا محمد رسول الله يقولون موجودة. ها؟ هي بينة. ودنا رأى إسلام مستجيب. اي هذا رسول الله المدرجة على عجيب الله يحرى جهل جهل معظم غريب والله ها شيخ بالنسبة للخاتم إذا كان على قد الأصبع ما يحجب الطهارة إذا توضأ وفص يعني في فصل. إيه. العلماء يقولون يحرك الخاتم حتى يدخل الماء فيما بينه وبين الجلد. وأظهر والله أعلم من هذه من الأمور التي يسامح فيها إلا إذا خرجت عن العادة. إلا العلماء يقول يحرك خاتمه إذا كان هو واسع. إذا كان واسع يكتفي. يندب للخاتم. إيه بقينا هذه بحثنا الحقيقة ينبغي أن نشوف عن الخاطب والخطيبة الآن بدأوا يستعملون ما يسمونه الدبلة. لا عندنا تو حال، يمكن عندكم قديما ما عندنا جديدة. هذه يقول أنه يكتب فيها الرجل يكتب اسم زوجته على الخاتم اللي هو يلبس، وهي تكتب اسم زوجه على الخاتم التي تلبسه. من المعلوم أنه إذا اقترن بهذا عقيدة أنه من أسباب التأليف بينهما فإن هذا من الشرك، أليس كذلك؟ لأنه إثبات سبب لم يثبت شرعا ولا واقع، وهو من التولة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد. لكن إذا لم تقترن هذه العقيدة بهذا الفعل فإن الشيخ الألباني ذكر أن أصل هذه من النصارى، وأنهم يأتون إلى الكبير عندهم ويضع تعليمات ما نسيتها، يقولها باسم الأب باسم الابن باسم الروح باسم كذا، ويمشي على الأصابع حتى تستقر في الأصبع المعين، فحينئذ يكون فيها محذور آخر وهو التشبه بالنصارى.

وأنه يكاد يكون إجماعا من أهل العلم. نعم. وشلون المهم محلق يعني؟ ها؟ غير المحلق وشلون؟ المقطع يعني مثلا يكون مثلا شيء مثل الدراهم والدنانير أو شيء أو شيء كالأقلام. لا أقصد حلي يعني للمرأة شلون يكون غير محلق؟ إنه كثير. الرشارش الآن هي محلقة؟ ما تعتبر محلقة. لا. يعني بس كبيرة. لا لا المحلق نفس الذهب نفس الحلي محلق حلقة. أما هذه لا ما هي محلقة مقطعة مقطعة منظومة بسلك أو نعم. نعم. طيب جاري العادة الحين أن الذهب ما يزال 50,000 و60,000 هذا ما وصلها. إنه إيش؟ 50,000 يزيد من 50,000. أو 60,000 ما هو إسراف هذا؟ إسراف؟ 50,000 إسراف؟ هو إسراف 50,000؟ إحنا عندنا 50,000 الآن من وسط الناس. ليش إسراف مع القوم وإسراف مع غير القوم؟ نعم على طول. صحيح. هو إسراف بالنسبة لبعض الناس. ولازم إذا صار جاري العادة لازم. لأن الآن شف أنا عندي الآن بالوقت الحاضر والحمد لله أن 50,000 تعتبر من أوساط الناس يعني من أوساط الناس قل أن تجد امرأة ما عندها إلا 10,000 وما أشبه ذلك. طيب مدام في ناس ما هي يعني يكون ملايين عندهم الذهب. في ناس الساعة الواحدة تلقاها ب 200,000 300,000 ساعة ساعة واحدة اللي ب 10,000 في السوق. طيب والله هذا اللي ما يقدر يقول هو مو بلازم يلبس الواحد تظن ان نقول المؤلف ويباح ما جرت بالعادة انه يجب ما جرت بالعادة عندنا اكثر هنا يجب نعم ان النساء يشوف ما يدري عن هذا. نعم وش ان النساء ما يدري عن كلام المؤلف وراء لان الان غالب الحريم مثل ما قال طالب الحريم الحين تلبس من رجلها إلى رأسه كله لا ما تشوفه من لا مشكلة بدأت النساء الفقراء تناظر النساء لغاية حصل إزعاج للأزواج إزعاج عظيم. شنو يفعل الإسراف؟ ها؟ شنو مقيد بالإسراف؟ هو هذا مقيد ولهذا قال ما جرت به العادة بالعادة ها أحسن أن تدري أن ما خالف العادة وخرج عن العادة فهو إسراف. ثم إن العادة ما هي عادة عموم الناس العادة لكل قوم بحسبه فالفقراء ليس عادتهم كعادة الأغنياء وأهل البلد هذا ليس عادتهم كالبلد الآخر. لكن ما رأيكم في قوله ما جرت به العادة؟ هل المراد ما جرت به العادة قدرا أو ما جرت به العادة جنسا؟ ها؟ يعني افرض ان امرأة اتت من بلد بعيد وجاءت بنوع يعني يختلف عن اللي موجود في البلاد بالصنعة يختلف بالصنعة لكن القادر ما هو كبير هل يجوز هذا ولا ما يجوز؟ اذا نرجع الى القدر نرجع الى القدر. اما النوع فانه لا يظهر انه حرام ما أظهر أنه حرام وإن كان هذا النوع ربما يصير سببا لإزعاج الناس مثل ما قال الأخ عبد العزيز أنه ما دام أنه شيء جديد عادة الناس أنهم يتركون الأول ويأتون بالجديد. ولهذا الآن حسب ما نسمع من النساء أنه إذا جاء صنعة جديدة هذه السنة لو كان الذهب اللي عندها والحلي اللي عندها جديدا وتنتفع به ومسرورة به إذا جاءت الجديد هذا نعم راح تبيعه خسارة تبيعه بنصف القيمة علشان تشتري هذا الجديد وهو ما يعبر عنه بالعصر الحاضر بالموضة بالموضة. هذه مشكلة في الحقيقة هذه مشكلة ولكن ماذا نقول يعني؟ يا شيخ هذه فطرة في المرأة أم أنها تجهل لا هذه فطرة هذه فطرة ما إلى هذه الأشياء فطرة. ولهذا قال الله عز وجل أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين ما تعاتب على شيء ما تعاتب لكن ينبغي عاد إنما إن تحد من طلباتها ورغباتها. نعم قول أن هذا

معه، لكن إذا نبه صاحب الخطأ فيما بينك وبينه وتبين له الصواب فإنه هو الذي بنفسه يتولى، يجب عليه أن يتولى بيان خطأه. هنا أخبار كان عبد العزيز أن عبد العزيز لا يقول عقب ما خطبنا بنفس المسجد. لا هم سمعوا كلامك من الكلام بالراجل. سمعوا هل هذا نعلق التعليق الطويل العريض؟ الله يهديك. نعم ان شاء الله في فائده على فرض الناس في فائده. نعم لا هو الحديث لما خطبنا يوم الجمعه لا الحديث ان شاء الله النيه طيبه، هذه صار فائده من مدى الاقصاد صار فيها فائده. نعم.